الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا هو الدرس 41 من شرح مختصر الإمام أبي شجاع رحمه الله وطيب ثرى وجعل الجنة مثواه ونفعنا بعلومه في الدارين. وكنا قد توقفنا في النقاء الماضي عند باب صلاة المسافر، وهذا الباب كما ذكرنا إنما هو باب معقود لكيفية صلاة المسافر، لأنه ليس للمسافر صلاة مخصوصة، وإنما الذي يخص المسافر إنما هو الأحكام التي تتعلق بالجمع والقصر. هذا الباب إنما يعنون له أصحابنا عليهم رحمة الله فيقولون باب في صلاة المسافر أو فصل في صلاة المسافر، يعني فصل في صلاة المسافر من حيث الجمع والقصر، لا من حيث إن المسافر له صلاة مخصوصة. قال المصنف رحمه الله: يجوز للمسافر قصر الصلاة الرباعية بخمس شرائط. هذا الذي ذكره المصنف رحمه الله إنما هو أمهات الشرائط التي تشترط في قصر الصلاة، وإلا فالشرائط عند أصحابنا عليهم رحمة الله أكثر من ذلك، أوصلها بعضهم إلى 10 شرائط، وقد نظمها بعض أصحابنا عليهم رحمة الله فقال: وحكمها حكم الصلاة في الحضر، لكن هنا جمع وقصر معتبر، فالقصر في الفرض الرباعي استقر جوازه، وإن يفته في السفر بأن يصلي الفرض ركعتين بشرط كون السير رحلتين، 4 بالبرد ليس يحرم، ونية للقصر حين يحرم، وكونه قد جاوز العمران ببلدة أو سورها إن كان، والعلم بالمكان والجواز لا من كان فيه هائما أو جاهلا لم ينوي إتماما ولا إقامة، ولا اقتدى بعالم إتمامة، ولا بمن عن ركعتين قام وشك فيه هل نوى إتماما، إلى آخر ما قال رحمه الله. فالشرائط إنما أوصلها بعض أصحابنا عليهم رحمة الله إلى عشرة شرائط، ولكن هذه أمهات الشروط التي تشترط في قصر الصلاة. قال رحمه الله: ويجوز للمسافر قصر الصلاة الرباعية بخمسة شرائط. ثم شرع في الشرط الأول فقال: أن يكون سفره في غير معصية. والمراد بهذا الشرط في لسان الأصحاب عليهم رحمة الله أن لا يكون سفر المسافر نفسه معصية، وذلك كعبد آبق أو زوجة ناشز أو رجل مسافر بغير إذن أصل يجب استئذانه فيه، كأن يسافر ابن لسفر جهاد الطلب دون استئذان والديه، فهذا مسافر بغير إذن أصل يجب استئذانه، أو المسافر لغرض محرم كالمسافر لقطع الطريق أو الزنا أو الربا ونحو ذلك، أو مسافر سفيه بغير إذن وليه، كل ذلك داخل في سفر المعصية، أو مسافر مدين بدين هو مسير به سافر بغير إذن دائنه أو ظن رضا. هذه كلها أمثلة على المسافر على العاصي بالسفر. وينبغي أن تفرقوا بين العاصي بالسفر والعاصي في السفر والعاصي بالسفر في السفر، ذلك أن المسافر العاصي إنما ينقسم إلى 3 أنواع: عاص بالسفر، وعاص في السفر، وعاص بالسفر في السفر. أما العاصي بالسفر فهو المسافر الذي سافره نفسه معصية، كهذه الأمثلة التي ضربناها، كالمسافر لقطع الطريق، أو المسافر للزنا أو الربا أو نحو ذلك، وكذلك الزوجة الناشز، فالمرأة إذا خرجت من بيت زوجها بغير إذنه فإن فعلها هذا محرم. ويوضع هنا حاشية أن المرأة إنما لا يجوز لها أن تخرج من بيت زوجها بغير إذنه، هذا هو الأصل، لكن يستثنى من ذلك 3 أمور: يستثنى من ذلك ما إذا خرجت المرأة شكاية للقاضي، تجاوز زوجها حد الله عز وجل معها فخرجت تشكوه للقاضي، أو أن المرأة خرجت لاستفتاء يتعلق بعبادة فورية وزوجها لم يغنيها عن هذا الاستفتاء، المرأة قد حلت عليها عبادة فورية وتحتاج إلى استفتاء يتعلق بهذه العبادة وزوجها لم يغنيها عن هذا الاستفتاء. كذلك لو أن المرأة قد تتعرض لهلكة لو مكثت في البيت، يجوز لها أن تخرج بغير إذنها، بغير إذن زوجها في ذلك. فقولنا في التمثيل على السفر المحرم أو على العاصي بالسفر وزوجة الناشز إنما هي خارجة من غير إذن زوجها في غير هذه الحالات الثلاث، في غير هذه الحالات الثلاث. إذن عندنا المسافر العاصي ينقسم إلى ثلاثة أنواع، إلى عاص بالسفر وعاص في السفر وعاص بالسفر في السفر. العاصي بالسفر هو الذي سفره نفسه معصية كهذه الأمثلة التي ذكرناها. العاصي في السفر هو من ليس سفره معصية ولكن عرضت له معصية في الطريق ففعلها، كمن سافر للحج وشرب الخمر في الطريق، سافر لزيارة والديه وراب في الطريق، سافر للتجارة وزنى في الطريق. هذا رجل قد عقد سفرا مباحا. كلمة مباح تشمل هنا الواجب وغيره، تشمل مستوي الطرفين وغيره. فهذا الرجل لم يعقد السفر لمعصية وإنما كان مسافرا لغير معصية ثم عرضت له معصية في الطريق ففعلها. فهذا الرجل يختلف عن العاصي بالسفر. إنما قول الأصحاب عليهم رحمة الله إن العاصي بالسفر لا يترخص بقول بقصر وغيره، لا يدخل فيه العاصي في السفر، إنما الذي يدخل فيه العاصي بالسفر والعاصي بالسفر في السفر، لا يدخل فيه العاصي في السفر. إذن عندنا ثلاثة أقسام: عاص بالسفر وهذا الذي سفره نفسه معصية وقد مثلنا عليه، وعاص في السفر وهذا الذي ليس سفره أصلا معصية ولكن عارضت له معصية في الطريق ففعلها، وعاص بالسفر في السفر وهذا لم نذكر تعريفه بعد. عاص بالسفر في السفر وذلك الرجل الذي عقد عزمه على أن لا يكون سفره معصية، كان عقد العزم على سفر واجب أو على سفر مندوب أو على سفر مباح أو على سفر مكروه ثم قلب هذه النية إلى معصية، كأن سافر رجل للتجارة ثم قلب هذه النية لقطع الطريق. حينما خرج من بيته كان قصده التجارة لكن لما سافر قلب هذه النية من قطع من التجارة إلى قطع الطريق. فهذه أقسام ثلاثة للمسافر العاصي: عاص بالسفر وهو الذي سفره نفسه معصية، وعاص في السفر وهو الذي ليس سفره معصية ولكنه قد عرضت له معصية في الطريق ففعلها، وعاص بالسفر في السفر وهو الذي عقد النية على سفر مباح ثم قلب هذه النية إلى معصية، إلى سفر معصية. كل نوع من هذه الأنواع الثلاثة له حكمه. فالعاصي بالسفر لا يجوز له ترخص بقصر ولا غيره إلا إذا تاب، إلا إذا تاب. فإن تاب فإنا نفصل بين ما إذا بقي من سفره مرحلتان أو لم يبق ذلك. فإن كان قد بقي من سفره مرحلتان فإنه يجوز له القصر حينئذ، أما إذا كان باقي له أقل من مرحلتين فإنه لا يجوز له القصر، تنزيلا لمحل توبته منزلة ابتداء سفره، تنزيلا لمحل توبته منزلة ابتداء سفره. أما العاصي في السفر فهذا يجوز له القصر مطلقا. أما العاصي بالسفر في السفر فهذا لا يقصر الصلاة إلا إذا تاب، فإن تاب قصر الصلاة سواء أكان الباقي له على قصده مرحلتان أو أكثر، يجوز له أن يقصر الصلاة مطلقا إذا تاب. إذن المسافر العاصي ثلاثة أقسام: عاص بالسفر وعاص في السفر وعاص بالسفر في السفر. العاصي بالسفر هذا لا قصر له إلا إذا تاب، فإن تاب ننظر أبقي له على مقصده مرحلتان أو أقل من ذلك، فإن بقي مرحلتان فأكثر قصر الصلاة، وإن بقي أقل من مرحلتين لا يجوز له قصر الصلاة. تنزيلا لمحل توبته منزلة ابتداء سفره. والعاصي في السفر هذا يجوز له قصر الصلاة مطلقا، والعاصي بالسفر في السفر فهذا يجوز له قصر الصلاة إن تاب، فإن لم يتب فلا يجوز له قصر الصلاة، فلا يجوز له قصر الصلاة. إذا ذكرنا أن قول المصنف رحمه الله أن يكون سفره في غير معصية إنما لا بد أن يفرع فيه في هذه الأقسام الثلاث، أن نقسم المسافر العاصي إلى ثلاثة أقسام، لأن لكل قسم من هذه الأقسام حكمه. طيب، قوله في غير معصية هذا يشمل أربع صور، يشمل السفر الواجب، السفر المندوب، السفر المباح، السفر المكروه. سفر الواجب كسفر الحج والعمرة، حجة الإسلام والعمرة لأول مرة. سفر المندوب كالسفر لصلة الأرحام وزيارة الوالدين وزيارة قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. والسفر المباح كسفر التجارة إذا قصد من هذا السفر تحصيل قوت عياله أو إبراء من دين عليه، هذا إنما هو من قبيل السفر المباح. وبعض أصحابنا عليهم رحمة الله يذكر سفر التجارة في السفر المكروه، ومرادهم بهذا إنما هو سفر التجارة الذي يراد منه جمع المال إلى نظيره لما فيه من شغل عن الدنيا، لما فيه من شغل عن عبادة الله عز وجل، لما فيه من الشغل بالدنيا عن عبادة الله عز وجل، أو هو مظنة ذلك. أما السفر للتجارة الذي يراد منه تحصيل قوت عياله وإبراء من دين عليه فهذا في قبيل السفر المباح، فهذا في السفر المباح. إذن السفر الواجب نحو الحج والعمرة، حجة الإسلام والعمرة لأول مرة. والسفر المندوب كصلة الأرحام وزيارة الوالدين ونحو ذلك. والسفر المباح كسفر التجارة الذي يقصد منه تحصيل قوت عياله أو إبراء من دين ونحو ذلك. بل إن تعين هذا الطريق لكفاية عياله كان ذلك واجبا، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. والسفر المكروه داخل في كلام المصنف عليه رحمة الله، داخل في القصر، في السفر الذي يجوز فيه القصر، كسفر الواحد والاثنين. فسفر الواحد والاثنين من قبيل السفر المكروه، ذلك لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس ما في الوحدة ما أعلم ما سافر راكب بليل. وهذا يدلك على سفر الانفراد. كذلك أخرج الإمام أحمد رحمه الله في مسنده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الراكب شيطان، والراكبان شيطانان، والثلاثة ركب. وإنما شبه النبي صلى الله عليه وسلم الراكب بالشيطان في ذلك لأنه ينفرد كما ينفرد الشيطان، وكذلك الراكبان ينفردان كما ينفرد الشيطانان. فاستدل أصحابنا عليهم رحمة الله بذلك على كراهة سفر الواحد والاثنين، على كراهة سفر الواحد والاثنين. وهذه الكراهة إنما هي كراهة تنزيهية، وكراهة سفر الواحد إنما هي أشد من كراهة سفر الاثنين. لكن محل هذه الكراهة في غير الصالحين الذين أنسوا بالله سبحانه، من الناس من يأنس بالله ويستوحش من الناس، فالانفراد في حق هؤلاء ليس مكروها كما يكره في حق سائر الناس. إذا كان الدين حالا فهو واجب. لكن احنا كنا بنتكلم عن ايه؟ كنا بنتكلم عن مسافر سافر من بلده وبلده فيها دائن، هو موسر بدينه، فلا بد أن يستأذن هذا الدائن قبل سفره. فالصورة اللي موجودة في فتح القريب رجل يسافر إلى دائنه، لكن الصورة اللي كنا بنتكلم عنها رجل سافر من بلد دائنه فلا يترك البلد إلا بإذن دائنه أو ظن رضا. إذا قول المصنف رحمه الله أن يكون سفره في غير معصية، شامل للسفر الواجب وللسفر المندوب وللسفر المباح وللسفر المكروه. وذكرنا أن محل الكراهة في سفر الواحد والاثنين إنما هو في غير الصالحين الذين أنسوا بالله سبحانه واستوحشوا من الناس، فهؤلاء لا كراهة في حقهم لأن مصلحتهم إنما هي في الانفراد، بل الخلطة بالناس تضرهم، يأنفون أو ينفرون من الخلطة، كما قال القاضي عياض عليه رحمة الله، كما قال الفضيل بن عياض عليه رحمة الله: إذا جاء الليل فرحت للقاء الله عز وجل، وإذا طلع الفجر حزنت للقاء الناس. هذه قلوب أنست بالله سبحانه. كذلك يدخل في السفر المحرم السفر لمجرد رؤية البلاد. لو أن رجلا يسافر لمجرد رؤية البلاد، يرى هذا البناء أكبير هو أو صغير، هذا سفر لا لغرض، فهو داخل عند الأصحاب عليهم رحمة الله في السفر المحرم. إذا كان هذا السفر خاليا عن قصد صحيح، كأن يسافر هذا السفر لتهذيب نفسه وللاعتبار برؤية أحوال البلاد وأحوال الناس ونحو ذلك والتدوين كما كان يفعل الرحالة ونحو ذلك، فالسفر لمجرد رؤية البلاد من قبيل السفر المحرم، إلا إذا كان لتهذيب نفسه ومزيد اعتبار ونحو ذلك. كذلك يدخل في السفر المحرم السفر لا لغرض، لأنه يتعب نفسه كالهائم بلا غرض، كذلك هذا داخل في السفر المحرم. أما السفر للتنزه فقد وقع في كلام بعض أصحابنا عليهم رحمة الله أنه محرم، والذي يدل عليه كلام جماعة كثيرين من المحققين أن محل التحريم إذا كان لا لغرض، أما إذا كان لغرض إزالة الكدورات النفسية والأمراض البدنية ونحو ذلك فإنه ليس محرما، كما قاله الشيخ ابن حجر عليه رحمة الله في إعابه: سفر التنزه إذا كان لإزالة الكدورات النفسية والأمراض البدنية ونحو ذلك من القصود الصحيحة ليس محرما. والعبرة في كون السفر محرما إنما هي بظن المسافر، بحسب ظن المسافر، لا بحسب ما في نفس الأمر، فمن سافر بكتاب لا يعلم ما فيه إنما لا يكون سفره محرما، لأن العبرة بظن المسافر لا بغيره، عبرة بظن المسافر لا بغيره، فالعبرة بظنه، هل هذا الكتاب فيه فعل، فيه أمر بفعل محرم أو لا، رجل مسافر بكتاب أو بخطاب أو برسالة ونحو ذلك، قد يكون في هذا الكتاب أمرا من المرسل إلى المرسل إليه بقتل فلان، هو لا ليس مكلفا بفتح الكتاب في هذه الحالة، العبرة بحسب ظنه. قال رحمه الله: أن يكون سفره في غير معصية، وأن تكون مسافته 16 فرسخا. هذه هي المسافة التي يجوز فيها قصر الصلاة. الرواق الشافعي، علوم صناعة الفقيه. هذه المسافة التي ذكرها المصنف رحمه الله، بعض أصحابنا عليهم رحمة الله يقدرها بالمراحل، وبعض أصحابنا عليهم رحمة الله يقدرها بالبرد، وبعض الأصحاب عليهم رحمة الله يقدرها بالفراسخ، ونحن نذكر هذه التقادير كي تكون عالما بها. مسافة القصر عند الأصحاب عليهم رحمة الله إنما هي مرحلتان، والمرحلتان إنما هي مسيرة يوم وليلة، أو مسيرة يومين بلا ليلتين، أو مسيرة ليلتين بلا يومين، مع اعتبار أوقات النزول والاستراحة والأكل والصلاة وما يتعلق بذلك. مسيرة يوم وليلة أي بسير الأثقال ودبيب الأقدام، والأثقال هي الحيوانات المثقلة بالأحمال كالبعير ونحوه. والمرحلتان إنما تعادلان 4 برد، والبريد إنما يعادل 4 فراسخ، والفرسخ إنما يساوي 3 أميال. مرحلتان أربعة برد، والبريد يساوي أربعة فراسخ، والفرسخ يساوي ثلاثة أميال، والميل يساوي ستة آلاف ذراع، والذراع أربعة وعشرون أصبعا معتدلة معترضة، والأصبع ست شعيرات، ست حبات شعير، والشعيرة ست شعرات من شعر البرذون، برذون والفرس الأعجمي. إذن المسافة مرحلتان، والمرحلتان أربعة برد، والبريد أربعة فراسخ، والفرسخ ثلاثة أميال، والميل ستة آلاف ذراع، والذراع أربعة وعشرون أصبعا معتدلة معترضة، والأصبع ست شعيرات، والشعيرة ست حبات، والشعيرة ست شعرات من شعر البرذل. ثم عبارة ثانية عند الأصحاب عليهم رحمة الله يقولون، سأذكرها لكم من البداية حتى تتصل الأفكار. المرحلتان أربعة برد، والبريد أربعة فراسخ، والفرسخ ثلاثة أميال، والميل أربعة آلاف خطوة بخطى البعير، والخطوة ذراع ونصف، ذراع ونصف. ثم عبارة ثالثة عند الأصحاب عليهم رحمة الله، كتبتم هذه العبارة الثانية، يقولون الميل ستة آلاف ذراع، والذراع شبران، والذراع شبران. وقد نظم هذه المسافة بعض أصحابنا عليهم رحمة الله فقال: فصل طويل سفر فراسخ ست وعشر قد حكاها الراسخ، وهي من الأميال قل ثمانية وأربعون قد عرت عن خافية، وبالبريد أربع وحددت على الأصح بالذي تحددت، يعتبر المقدار فيها ذاهبا ومثله حيث يكون آيبا، وذا ابن عباس به وابن عمر قد ضبطاه فيهما ثم استقر، والميل بالخطى إذا ما اعتدلت أربعة من الألوف كملت، وستة من الألوف أذرعا، وضبط ذاك فن وذاك أصبعا، وذا من الشعير في اعتداله ست بعرضها على منواله. هذا جمع عبارات الأصحاب عليهم رحمة الله، برضو مقدرة بالأقدام، الذراع قدمان بقدم الآدمي، والخطوة ثلاثة أقدام بقدم الآدمي. خلي بالك هم لم قالوا أربعة آلاف خطوة، أصحاب الحواشي قالوا بخطى البعير، أربعة آلاف خطوة بخطى البعير، ثم قالوا والخطوة ثلاثة أقدام بقدم الآدمي، بقدم الآدمي. هذه المسافة إنما تساوي 144 كيلو، لأن الذراع يساوي 50 سنتي، 50 سنتي، إذن سيكون الميل الهاشمي المراد هنا 3 كيلو، 3 كيلو في 48 ميل ستكون المسافة 144. طب ليه بعض المعاصرين يقدرها بخمسة وثمانين كيلو ونحو ذلك؟ يعني لهم في ذلك وجهات، منها أن الميل مختلف فيه، من الناس من يقول الميل أربعة آلاف ذراع، أربعة آلاف ذراع، ومنهم من يقول بأقل من ذلك. لكن الإشكال مش في كده، الإشكال في اضطراب التقدير. يعني على سبيل المثال، بعض من صنف في المذهب الشافعي وكتابه جيد، كتاب معاصر، وهو بيتكلم عن شروط الاقتداء. خلي بالك ان احنا اصلا في شروط الاقتداء ذكرنا الذراع، قلنا يشترط ان تكون المسافة بين الامام والمأموم لا تزيد عن 300 ذراع. قال ان المسافة دي 150 متر. طيب اذا كان المسافة التي تشترط بين الامام والمأموم 150 متر، يبقى كده الذراع عند هذا المقدر نصف متر، نصف متر. طيب انت لو قدرت الذراع بنصف متر، ما هو الذراع المراد هنا ذراع الادمي المعتدل، والذراع المراد في باب صلاه المسافر برضو ذراع الادمي المعتدل. انت لو قدرته هنا بنصف متر، قدره هنا بنصف متر، فهو لما جيت يتكلم عن مسافة السفر قلد بعض المعاصرين الذين قالوا إنها 81 كيلو أو 85 كيلو، رغم أن مقتضى أصله في الذراع في شروط الاقتداء يقتضي أنه هي 144، بس هو يعني الذي أوقعه في ذلك تقليده لهؤلاء في هذا الموضع، رغم تعاقب البابين. يعني إحنا عندنا في المذهب شروط الاقتداء بيجي بعديها صلاة المسافر مباشرة، فسبحان الله كان بيكتب دين بارك وبيكتب دين النهاردة، ودي من مساوئ التقليد، من مساوئ مش التقليد الاصطلاحي، التقليد في النقل. كان لازم يبحث المسألة عند الأصحاب عليهم رحمة الله. طيب، هذا التقدير دليل الأصحاب عليهم رحمة الله فيه إنما هو آثار الصحابة. روى الإمام ابن المنذر رحمه الله في الأوسط أن عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما كان لا يقصران الصلاة ولا يفطران إلا في أربعة برد، إلا في أربعة برد. كذلك سأل رجل، وهذا رواه الشافعي رضي الله تعالى عنه في الأم، سأل رجل عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه فقال أنقصر الصلاة إلى عرفة؟ قال لا، ولكن إلى الطائف وإلى جدة وإلى عسفان. يقول الإمام مالك رضي الله تعالى عنه بعد هذا الأثر وهذا إنما هو أربعة برد، ثم رواية نفيسة عند ابن أبي شيبة رحمه الله في مصنفه في هذا الباب، في يعني تدلنا على فائدة نفيسة تتعلق بالأميال. عبد الله بن عباس لما روي عنه هذا الأثر قال وذلك 48 ميلا، 48 ميلا. فقال الأصحاب لما قدر عبد الله بن عباس ذلك بالأميال علمنا أن ذلك توقيف، علمنا أن ذلك توقيف. في أي أمر يتعلق بهذه المسألة الأصحاب لما بيذكروا أن عدد الأميال توقيف، يعني عدد الأميال توقيف المسافة التي تقصر فيها الصلاة، مش إحنا نقول لا يقول عبد الله بن عباس ذلك إلا بسماع من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بدلالة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأميال هنا المراد بها الأميال الهاشمية، لأن الميل الهاشمي يختلف عن الميل الأموي. الميل الأموي المنسوب إلى بني أمية يساوي ميلا هاشميا وخمس، لذلك المسافة بالأميال الأموية 40 والمسافة بالأميال الهاشمية 48. حتى إن بعض الأصحاب يضع حاشية في ذلك، فيقول الرافعي ذكر الأميال الهاشمية ونسبها لهاشم جد رسول الله صلى الله عليه وسلم ووهمه في ذلك، لكن الأثر ده يرد توهيم الرافعي، لأن عبد الله بن عباس لم يدرك خلافة العباسيين، لم يدرك خلافة العباسيين، وإنما طالما أنه قدرها بهذه الأميال يبقى هذه الأميال، هذا التقدير كان موجودا في هذا الزمان. هذا التقدير، لا احنا بنتكلم عن التقدير الميل الهاشمي، لأنهم ينسبون الميل الهاشمي للعباسيين، هو لم يدركهم أصلا، فكونوا يقدرها 48 ميلا هاشميا، هذا يدلك على أن الهاشمية هنا نسبة إلى هاشم جد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الرافعي ذكر ذلك وأطبق المتأخرون على توهيم. البلقيني عليه رحمة الله رد ذلك ونصر ما قال الرافعي، والصواب فيما قال الرافعي والبلقيني عليهما رحمة الله. إذن التقدير بالأميال أو تقدير مسافة القصد إنما نرده إلى آثار الصحابة عليهم رضوان الله. الصحابة عليهم رضي الله تعالى عنهم لا يقدرون ذلك إلا بتوقيف من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لذلك ترتب على ذلك أن هذه المسافة إنما هي تحديدية لا تقريبية، تحديدية لا تقريبية. فلو أن هذه المسافة ناقصت ولو قدرا يسيرا فإنه لا يجوز للمسافر أن يقصر الصلاة، لا يجوز للمسافر أن يقصر الصلاة. هذه المسافة لا تختلف بين البر والبحر، المسافة في البر كالبحر تماما بتمام، لو قطع هذه المسافة بالبحر قصر الصلاة كذلك. والمدار في القصر على وجود المسافة لا على الوقت الذي أخذه المسافر في قطع المسافة. فلو أنه قطع هذه المسافة في 3 أيام في أسبوع قلنا له يجوز لك أن تقصر الصلاة. قطع هذه المسافة في ساعة، كأن كان على سيارة أو كان في طائرة أو كان قديما كانوا يصورونه برجل يركب فرسا جوادا، كل ذلك يجوز فيه قصر الصلاة، لأن المدار على المسافة لا على الوقت المستغرق في قطع هذه المسافة. بل لو قطعها في لحظة جاز له أن يقصر الصلاة، لو قطعها في 10 دقائق جاز له أن يقصر الصلاة. قديما كانوا يصورون ذلك برجل ولي طويت له الأرض، فالمدار هنا إنما هو على المسافة لا على الوقت المستغرق في قطع هذه المسافة. طيب ماذا لو شك في طول سفره؟ ماذا يفعل في هذه الحالة؟ يجتهد، فإن تبين له أن سفره طويل يعني مرحلتان فأكثر يجوز له القصر، أما إذا تبين له أنه أقل من مرحلتين فلا يجوز له القصر، فلا يجوز له القصر. قال المصنف رحمه الله: وأن يكون مؤديا للصلاة الرباعية. وأن يكون مؤديا للصلاة الرباعية، المراد هنا أو المراد عند الأصحاب عليهم رحمة الله إنما هو الرباعية المكتوبة الحاضرة أو فائتة السفر إذا قضيت في السفر. قولنا الرباعية هذا قيد يخرج لك الثنائية والثلاثية، قولنا المكتوبة قيد يخرج لك النافلة والمنذورة ونحو ذلك. وإنما قصر الأصحاب عليهم رحمة الله القصر على الرباعية المكتوبة لأن هذا الباب إنما مداره على الاتباع، فالذي ورد فيه قصر رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هو المكتوبة الرباعية المكتوبة، لم يرد قصر في مغرب ولم يرد قصر في صبح ولم يرد قصر في جمعة ونحو ذلك، ولم يرد قصر في نافلة ولم يرد قصر في منذورة، فوقف الفقهاء على ما ورد به الدليل. إذن القصر إنما يجوز في الرباعية المكتوبة، والمراد بالمكتوبة هنا المكتوبة ولو أصالة، يعني المكتوبة من حيث الأصل، لأن الصلاة قد تكون مكتوبة من حيث الأصل غير مكتوبة في حق الشخص كالصبي. الصلاة مكتوبة من حيث الأصل لكنها ليست مكتوبة في حق، هل يمنع ذلك من جواز قصر الصلاة؟ لا، لا يمنع ذلك من جواز قصر الصلاة. لا. الصلاة المعادة هي صلاة مكتوبة من حيث الأصل لكنها ليست مكتوبة في حق المعيد. لو أن رجلا أراد أن يتصدق على أخي فيصلي معه، في هذه الحالة يجوز له قصر الصلاة إن كان أصلها، إن كان قد صلاها أصلا مقصورة، كان قد صلاها مقصورة، وإن كان إماما أو مقتديا بمقصر أو بقاصر، يعني إن كان إماما أو كان يقتدي بمن يقصر الصلاة، لكن إن كان الإمام متما من اقتدى بمتم وجب عليه الإتمام إجماعا إلا من شذ، إلا عند من شذ. إذن قولنا الصلاة المكتوبة الرباعية الحاضرة أو فائتة السفر، فائتة السفر إنما يجوز قصرها إذا قضيت في السفر، أما فائتة السفر إذا قضيت في الحضر فإنه يجب أن تقضى حضرية، لا بد أن يتوافر السبب في الأداء والقضاء. السبب سبب قصر الصلاة السفر، عشان نقول يجوز له أن يقصر الصلاة لا بد أن يكون موجودا في الأداء والقضاء على حد سواء، فإذا فاتت في السفر وقضيت في السفر جاز له أن يقصر الصلاة حتى ولو كان سفرا آخر، حتى ولو تخللت بين السفرين إقامة طويلة، حتى ولو تخللت بين السفرين إقامة طويلة. نقف عند هذا الموضع إن شاء الله ونشرع في بقية شرائط القصر في اللقاء القادم. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل والسر والعلن، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.